صغير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في شرح متن ابي شجاع كتاب النكاح، وفصل قول المصنف رحمه الله عليه: ويستحب تسميه المهر في النكاح، فان لم يسمي صح العقد، ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل. طيب، الصداق بمعنى بفتح الصاد أو كسر الصاد هو اسم للمال الواجب على المرأة، الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطأ. هو المال الصداق، الصداق أو الصداق هو المال الذي يجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطأ. بالنكاح يعني بالعقد، يقصد عقد النكاح، أو بالوطأ يعني البناء الدخول. وله أسماء كما جاء بمعنى الصداق والنحلة والفريضة والأجور أو الأجر، كل هذا في القرآن. وجاء بمعنى المهر أيضا والعليقة والعقر، هذا في السنة. والإيه؟ عقر. الاثنين الأخرى. عليقة. عليقة. أدوا العلائق لأهلها في بعض أدوا العلاقة، وما العلائق هو الذي جمع للعليقة، يعني مقصود بالمهر أيضا. الثانية إيه؟ الثانية عقر. عقر. عقر. هذه في السنة، بس أنا ما يحضرني الأثر الذي في العقر هذا. طيب، الدليل أيضا من مسألة المهور قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقتهن نحلة. فالنحلة كأنها هبة، وبعضهم قال هذا يعني يستنبط به بأن كأن المهر هبة من الرجل للزوجة، وليس مقابل الوطأ. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنه قالوا بأن الاستمتاع حاصل للرجل للمرأة، كل منهم استمتع، فكأن الصداق هذا هبة لها وليس مقابل، لأن هي أيضا استمتع كما يستمتع. بعدهم قالوا أن هي تستمتع أكثر من هو يستمتع، إذن الاستمتاع للاثنين ليس لواحد، فكأن هذه هبة، نحلة يعني هبة، ولكن الاستمتاع حاصل للطرفين. وكأنه يريد أن يقول بأن الصداق ليس مقابل الاستمتاع، وقد يكون موجيه، لكن هو سيكون مقابل إيش؟ تملك البضع. استمتاع نعم حادث بالاثنين، ولكن هو مقابل ليس الاستمتاع، لأن الاستمتاع للاثنين تملك البضع، إنه أصبح هذا البضع خاص به لا يشاركه فيه أحد. هذا رد يعني، ولكن المهم قالوا هي سميت نحلة أي هبة لأن الاثنين يستمتع، فكأنه يعني من يعني كأنه يريد أن يقول من غير مقابلة شيء، ولكن الصحيح هو مقابل التملك يعني أو الاستئثار بمنفعة البضع. وأيضا من قوله تعالى: وآتهن أجورهن، فآتهن أجورهن، هذه أيضا من النساء من الصداق. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المرأة، حديث المرأة الوهبة، لا اسف مش المرأة الوهبة، المرأة الوهبة التي جاءتها بنبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها يعني أنزل رأسه قال لا حاجة له فيها، فقال الصحابي أنكحني إياها أو زوجني إياها. فالمهم هذا الحديث الذي فيه الإزار هل معك شيء؟ قال التمس لو خاتمة من حديد، التمس ولو خاتمة من حديد. ثم قال ليس معي لإزاري هذا، قال لو اعتهدتها إزارك جلست بدون إزار هل معك شيء من القرآن؟ الحديث مهم جدا لنبين فيه التمس خاتم من حديد الإزار، ثم جاء المنفعة كما سنبين ويعلمها القرآن. المهم أنه جاء التمس خاتمة من حديد، فكان هذا أيضا فلم يجد فقال زوجناكها بما معك من القرآن، وهذا أيضا جعل المهر أو الصداق تعليمها للقرآن كما سيأتي معنا. فكأن قول المصنف قال: ويستحب تسمية المهر في النكاح، يعني يريد أن يقول بأن المذهب لا يرى فرض وجوب أو ركنية المهر في النكاح، أنه قال يستحب، فكان يريد أن يقول حتى وإن عقد النكاح بدون مهر فالنكاح صحيح، أنه قال يستحب. والذي أتى بالاستحباب من قوله سبحانه وتعالى هم الدليل يعني. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. فقال الآية بيّنت بأن قد لا تفرض للمرأة فريضة ومع ذلك النكاح صحيح. قال لا جناح إن طلقتم النساء فالنكاح صحيح إن أردت أن تطلق ما لم تمسهن لو كنت لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على موسى إلى آخر الآيات. فقالوا إذن هذا دليل على أن المهر ليس ركن والنكاح صحيح حتى لو يسمى المهر، وإن كان كما يأتي المذهب أنه لابد من المهر، لكن النكاح يصح. يعني إن تزوجت المرأة بدون مهر وليها لم يذكر مهرا أو لم يطلب مهر وتم عقد النكاح فعقد النكاح صحيح، ولكن كما قال هنا لابد من المهر. كيف يكون المهر؟ وجوب المهر المثل. متى يأتي وجوب المهر المثل؟ إما الحاكم يفرضه أو يتراضى الزوجان أو يجب مهر المثل من العرف الذي كما سنبين. يبقى هو الآن بان المذهب في أن مسألة الصداق عدم وجود الصداق لا يبطل العقد النكاح. العقد يكون صحيح ولكن لابد من مهر. زكا نحن لو حدث أنه تزوج بدون مهر نقول العقد صحيح ولكن لابد من المهر الذي يكون. طيب نعم بقى الآية قد يكون خلاف بس هو الآية لذلك بس نقول وجوبا لابد أن يقدر مهر حتى قالوا يستحب ألا يدخل بها قبل أن يدفع يعني قبل أن يقدر المهر. إذا حدث أن هو نكح أو يعني عقد بدون مهر ألا يدخل إلا بعد يعني يكون قدر المهر. ولكن إن حتى يعني عقد وداء وبنى ولم يفرض فهنا النكاح صحيح ولكن لابد من تسوية هذا الأمر لابد من فرض المهر. طيب وهذه تحدث أن قد ممكن يزوج الولي المرأة بدون مهر. أين تفوض البالغة الرشيدة عند تفوض تقول له زوجني حتى بلا مهر أو هو يزوجها يسكت يعني هي يأتي للزواج فيسكت لا يتكلم أو عنده أمى وأراد أن يزوجها هو المالك يسكت وعقد ولم يتكلم ولم يطلب شيئا. فقلنا العقد صحيح لكن بعضهم اختلفوا قال إذا هي سكتت إذا هو سكت أو هي قالت له زوجني بدون مهر أو الولي سكت ولم يطلب مهر هل هذا في وجهنا هذا تنازل تنازل عن حقها والعقد صحيح وليس هناك مهر هذا وجه. ولكن الصحيح بأنه لابد أن يفرض مهر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما تزوج إلا بمهر وما تزوج الصحابة إلا بمهور. فقالوا هذا لم يأتي أثر بأن النبي أو أحد حتى قال التمس والختم الحديد التمس ولو إزار حتى لو لم يكن عنده زوجه بمفاتيح القرآن. لذلك حتى وإن حدث هذا فقالوا الواجب الصحيح بأنه لابد أن يفرض لها مهر وبالطرق الثلاثة التي ذكرها المصنف. ما هي الطرق؟ أولا يفرض الحاكم أن يأتي الحاكم أو القاضي فيفرض المهر يقول المهر الفلان المهر في المهور عندنا مبلغ كذا قدر المفروض. إذا فرض الحاكم أو القاضي ليس للزوجين أو ليس أن يعترض أو يعني يرد هذا لأن هذا حكم القاضي ليس لهم الخصومة فيه. يعني إذا قضى القاضي أصبح حكم فليس لهم أن يختصموا في ذلك بل عليهم أن يمتثلوا لأنه حكم قاضي خلاص ثبت. طيب يعني لا يبد ليس لا توقف على الرضا رضوا أم لم يرضوا ينفذ سواء ورضوا أم لم يرضوا. الطريقة الثانية أن يفرضه الزوجان الزوجان يعني الزوجان يتراضيا سواء تراضيا بمهر المثل أو بأقل أو بأكثر ما دام حصل التراضي وجب الأمر. يعني إن تراضيا بأقل من المهر أو بأكثر أو بأي مبلغ أو بأي شيء ما لم حدث التراضي صحة ما قدره. هذا الظاهر عند الجمهور الأزهر أنه صحة ما قدره هذا الطريق الثاني سواء كان بقى التراضي هذا من نقد أو عرض تجارة أو مال أو مؤجل أو آجل المهم التراضي وقع اتفق على فرض مهر يدفع نقدا، يدفع عاجلا، يدفع عينا، يدفع منفعه يعني او يكون منفعه، يكون عروض تجاره اجلا مؤجلا. المهم ان هناك تراضي على هذه المساله. الطريق الثالث شرط يدفع حتى ولو جزء المهر قبل الدخول، مش لا يشترط. المهم فرض المهر كله قبل او كله بعد او يصح. المهم فرض، اصبح هناك فرض انه بدين خلاص يعني اذا كان اجلا. نعم. طيب الطريقه الثالث ان يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل التراضي، يعني لم يتراضى ولم يفض الحاكم ودخل بها فيجب لها مهر المثل. قالوا لأن الوطئ بغير مهر هذا خاص النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الوهب، الوهبة، الهبة في النكاح دي لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصيات النبي أن تهب المرأة نفسها، لكن أن تأتي مرأة وتهب نفسها للرجل الآن هذا لا صح، لابد من المهر. اختلفوا الآن المهر متى قيمته، يكون وقت الوطئ أم وقت العقد أم أكبر مبلغ من وقت العقد لوقت الوطئ؟ يعني هل يضرب لها المبلغ وقت العقد كان كام ولا وقت الوقت الوطئ، أم ينظر في الوقت ما بين العقد للوطئ، لأن هو من وقت العقد هو مالك لها أو هو زوج لها وهناك منافع أخذها حتى لو لم يطئ، لكن له بعض المنافع أنه يستطيع أن يقابلها ويجلس معها ويستمتع حتى بالنظر إليها، كل هذه منفعة أيضا قالوا. فهل أو أكبر مبلغ من هذا الوقت؟ هذه وجوه في المذهب عموما، حتى يعني ايش يعني بعضهم قال الواجب اكثر مهرا من يوم العقد الى الوطئ، وده النقل الرافعي. طيب هذه الطرق الثلاثه. في مساله لو مات احد الزوجين قبل الفرض وقبل الوطئ، يعني عقد وقبل ان يفرض لها مهرا، مات الزوج او ماتت الزوجه، لم يطأ ولم يفرض، لم يطأ ولم يفرض، فهل يجب لها مهر المثل أم لا يجب شيء؟ نصف مهر المثل. منين نصف مهر المثل؟ هو أصلاً هو طالما لما يفرض ليها فهي ليها مهر المثل، تعمل كده؟ طيب هو ده بقى فرضها دلوقتي اللي هو مهر المثل، ربنا سبحانه قال فنصفه ما فرض. فين قال بقى؟ هات الآية، إيش الآية بتقول؟ هو أولها ده اللي هيرد عليك، عشان كده تركتك. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وإن طلقتموهن، وأنا قلت لك هنا وإن مات، فقياسك مع الفارق. عشان أنا ده فيها طلاق، لأن دي مسألة أخرى، مسألة إن الطلاق شيء وقلنا هنا الموت، هذه قياسك مع الفارق. ليه مش هو مفارقه؟ هذا طلق اراد ان يطلق، اما هذا مات، هذا لما يكون عنده نيه التطليق اصلا، هو الطلاق غير الموت. والايه جاءت وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه وان طلقتموهن، اما هنا الموت، وهذا فيه دليل اصلا هذا كمان مخالف لما تقوله، لكن انا بقول لك انت قياسك مع الفارق. هذا في الطلاق سمياتي المسألة معنى أن في الموت، يبقى مات أحد الزوجين قبل أن يبني قبل يطأ أو يفرض، فلها مهر المثل. من أين؟ من الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بروع بنت واشق، أو بروع بنت واشق، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها رجل ومات قبل أن يفرض لها وقبل أن يطأ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لها بمهر مثل نسائها والورث أيضا. وهذا أيضا حدث في قصة أيضا عبد الله بن مسعود عندما جوئ فاستفتي في مرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها ولم يطأها، قال لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وترث. فجاء فخرج عليه هذا الصحابي اللي خرج عليه ما أتذكره الآن، قال وبذلك قال سمعت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بذلك في بروع بنت واشق، ففرح جدا عبد الله بن مسعود قال ما فرحت يوم يعني ما فرحت الا في يوم هذا لانه وافق قضاءه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعلم بالاثر لكن هو وافق فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قد هذا جاء فيها دليل ففرح في هذا. المهم ان هذه اولا ان لها مهر المثل ويثبت هذا وجوبا في طبعا اوجه في المذهب هل يثبت لها مهر ام لا يثبت بعضهم قال لا يثبت لها مهر لأنه لم يفرض لها فليس لها لكن الصحيح اللي جاء في هذا الحديث أن بعضهم تكلم في الحديث والحديث ثبت عموما ويعضدها أيضا قول ما ورد عن ابن مسعود كما قلت والحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والترمذي أيضا قال حديث حسن صحيح. المهم أن إذا مات سواء دخل أم لم يدخل فرض أم لم يفرض لها مهر المثل. جيد. طبعا بعضهم اختلف يعني عشان ننقل حقا يعني بعض الصحابة قالوا ليس لها مهر يعني علي بن أبي علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وابن عباس قالوا ليس له مهر قالوا كأنه طلقها قبل الفرض قصوا على قياسك يعني لك أثر يعني عشان بس ما قالوا كأنه لو طلقها قبل الفرض والدخول وذهب قوم إلى هذا المهر منهم ابن مسعود لأن قالوا الموت كالدخول اعتبروا الموت كالدخول والآن المسألة هي ثبت الحديث انتهى الأمر يعني حتى لكن أنا أتكلم هو قياسا هم قالوا اعتبروا هم الحقوا قد يكون لم يصلهم حديث صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابة في هذه الوقعة فقالوا الحقوا اعتبروا أن كأنه مثل الطلاق قبل الدخول وقالوا الثاني لا الموت كأنه دخل فلها مهر المثل ان فارقها بعد ذلك وقلت لك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. طب لو طلقها قبل الدخول والفرض قبل ان يدخل والفرض وجبت لها ايه النصف لا جاي معايا قبل الدخول وقبل الفرض للايه بتقول ايش ان طلقتهن من قبل ان تمسون وقد فرضتم لهن فريضة يعني أنت طلقت قبل أن تدخل وقد فرضت فريضة فليه في النصف لكن إحنا حالتنا الآن طلق قبل الفرض وقبل الواطئ هات الآية الثانية وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد لا مش دين آسف مالكم على هنا ما هذه حاجه ثانيه لا لا ومتعهن على الموسع قدره والمقتي قدره ايش اول ايه تقول هذا المصحف كتب المصحف استنى هذه الله المستعان الان ومت قد فرضتم لهن فريضة لا ومتعون على عليكم ايوه ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضة هي دي ومتعون على موسع قدره والمقدر قدره هذه لقد طلقتهن من قبل ان تمسهن او تفرضوا لهن فريضة هذه الآية وجاءت ايضا من السنة مثل الآية صريحة عموما وجاءت من السنة او يعني أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا ثم طلق قبل أن يمسها فنزلت الآية اللي أنت قرأتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم متعها ولو بقلون سواتك يعني بأي شيء تمتع على الموسع قدر والمقتري قدر يبقى هذه الحالة الثانية أو أي ما عرفش عدوا الحالات يعني, يعني هو مخير رمي يمتعها بما على الموسع قدر وعلى المقتري قدر على المستطيع ما هو مبين في الآية والنبي قال ومتعه لب قلون سواتك يعني على الموسع على قدره وعلى المقتر على قدره طب هذه إن طلق قبل المس قبل الدخول وقبل أن يفرض جيد مش أنا في الموضوع ده ما هو يعني يعني ما يكون فيه خلاف بيتعمد خلاص يبقى هنا المتعة تقدر بقى حسب القاضي ولي الأمر يعني أو العرف البلد إذا كان شديد يعني على المقدرة. بعضهم انا سمع بعضهم بيقدر بشهور 3 شهور، بعضهم بيقدر بسنة، بس هذا يعني في ناس بتخالف هذه المسألة، يعني ما فيش فيها اثر بدليل، يعني ما انا ما اعرف ان في اثر وصل. الناس على الموسع قدر وعلى المقدر قدر، هو موسع ومش عايز حتى اصلا يديها اصلا خالص، فيقدر جامد يعني. ما هو بقى هنا اصل هو اصلا يعني هو لم يفرض ولم يدخل كمان، يعني فالمسألة رجعت لإيش؟ تلقى قبل الدخول وقبل الفرد، فوجدت لها المتعة هذه يعني العرف هنا يكون العرف، أو إذا حددها ولي الأمر بشيء يلتزم به كأنه حكم قاضي أيضا. قربنا خلاص. طيب المهر المثل، ما هو مهر المثل؟ كيف يكون القدر اللي يكون للمرأة بس في نفس مثل المرأة، وينظر هنا في المسألة للنسب، يعني المعيار الذي يقدر به مهر المرأة النسب، ينظر لنسبها. لذلك لو كانت المرأة نسيبة من عائلة ومن نسب، غير ما تكون امرأة يعني إن صح الكلمة وضيعة، ونقصد يعني إن هي نسبها أقل أو من العام، فلا شك بأن النسب له قدر. لذلك قالوا كيف يعرف المهر المثل؟ ينظر إلى أخواتها أو بنات عمها أو عماتها أو العصبة، يعني أقرب الأخت يعني للأبوين، ثم لأب، ثم لبنات الأخوين، وهكذا لو أقرب البنات للعصبة للعصبة. بس ساعات بيبقى فيه تفاوت، يعني مثلا هم عائلة فقيرة والعم مثلا والناس الحاليون. المسألة مش بالغنى، المسألة أولا بالنسب. طبعا أصول العائلة الفقيرة حالتك طبعا أخوات عيادوا أصلا ما حدش بيبصر لها، يعني يبصروا في العرب ماشي، لهم في الخليج ماشي ممكن يبصروا للنسب، هنا ما فيش نسب. خلاص ما احنا قلنا اقرب النسب، يعني يقرب، ما هو المعيار ايش؟ النسب بمعنى ايش يقصد؟ شوف اختها. شوف اختها لم تجد، ما انا قلت لك اقرب الاخوات اقرب النسب ليها من العصابات، يعني هي لها اخت تشوف اختها. طيب ما فيش اخوات، تشوف مثلا بنت عمها وهكذا، بنت عمها وهي اقرب، يعني لو مثلا او لاخت الابوين او اخت الام او اخت الاب، ما فيش انتقل للاعمام بنات الاعمام. ايش لو كان في تفاوت بين اقربائها؟ يعني لا، ليس المساله في في في في في التفاوت الغنى والفقر، لا يعني اقصد مثلا اختها دخلت بمهر وخالتها دخلت بمهر وعمتها دخلت. ما هذه بقى مسألة واسعة، لذلك احنا بس نقول لك يعني نحط كذا معيار، وبعد كده اولا قالوا يعني لو انت تريد تنظر اولا تنظر لمين؟ للنسب، يعني مش النسب نسبها يعني فقط، يعني اقصد لك في انا يمكن يعني خلط عليكم المسألة. اولا نقصد لبنات النسب الاول، يعني البنات من ناحية العصابات من النسب كم يأخذون؟ جيد، يعني كم اذا لم يجد ينظر للأجنبيات اللي في البلدة. لذلك قالوا طب اذا كان هي في بلدتين لها اقارب في بلدتين وكل بلدة لها عرف، وكل بلدة لها عرف، يعني خلاص يبقى تاخذ في اقاربها لبلدتها. طب هي لو لوحديها في بلد واقاربها في بلد اخرى، فالان قالوا لا ينظر لاقاربها في البلد الاخرى ولا ينظر للاجنبيات اللي في بلدها، يقدمون الاقارب الاول للناس يعني والاجنبيات. طبعا هناك فروقات، قالوا العربية غير الاعجمية، وايضا العربيه مناسب غير العجمي، قالوا ارض في فوارق اخرى، يعني قالوا مثلا طالبه العلم غير طالبه العلم، حافظه للقران غير حافظه للقران، مثلا متعلمه غير الجاهله، لو خدت بقى في هذه الصفات ايضا تدخل في تقدير المهور. طبعا العقل يعني الحكمه والعقل البكاره طبعا والثيوبيه تؤثر. نعم قالوا ايضا يعني العائلية شرف الابوين، مثلا ابوها عالم، مثلا ابو يعني عالم او طالب علم او شيخ او في الدعوة، او امها مثلا اخت فضيلة او هكذا، هذه ايضا قالوا يعني دي يعني تؤثر تقدم يعني ايضا في هذه الاشياء. وورد قد يكون صفة جمال، قالوا يحسب الجمال ايضا، يدخل الجمال في المسألة. السن قد تكون صغيرة فهذه ميزة، والتانية كبيرة فهذه ايضا ينقص، فذلك هذه الاشياء ايضا يعني تقدر في المهر عند التقدير. يعني كم وقت؟ 24 دقيقة. طب ليس هناك اقل، ليس لاقل الصداق واكثره حد؟ هذا قال المصنف، ليس لأقل الصداق أو أكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. هذه ويدخل بالطلاق قبل دخول نصف المهر. اولا مساله اقل الصداق واكثره، يعني هذه قالوا اولا الصداق قد يكون قلنا ثمنا لعين او يعني اي شيء متمول ضابط، اي شيء متمول يصح ان يكون متمولا، يصح ان يكون صداقا، وكذلك يصح ان يكون منفعه. يعني ايش المنفعه؟ كما جاء في حديث الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يعني يعلمها في القران، هذه منفعه، يعني ممكن يكون صدقه انه سيعلمها، يعلم مثلا العربيه، يعلمها القران، يحفظها الاحاديث. او قد يكون الصداق منفعه ليس ليها هي، يعني قد يكون عندها ولد من زوج اخر فيقول ايه وهي ملزمه بتعليمه، فيقول لا صداقي علمني الولد، او علمني اختي لي، او علمني حتى عبد لها. فقد يكون الصداق منفعه لغيرها، وهو انه يعلم مهنه، يعلم تعليم، يعلم قران، يعلم اي شيء. فايضا كما يكون عينا متمولا او يعني له قيمه يصح ان يكون ايضا منفعه، وهذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مساله الحد الاقل والاكثر، يعني هو طبعا في خلاف بين الاحناف وبين غيرهم. الاحناف قالوا اقل شيء 10 دراهم، 10 دراهم، وهناك راي ولا يزيد عن 500 درهم، ولا يزيد عن 500 درهم، وبعدهم قال أقل 5 دراهم. أبو حنيفة 10، أنا قلت صح؟ أبو حنيفة 10 دراهم، وأبو ثور 5 دراهم. إيش؟ 10 500. 10 أقل 500. هما نظروا لأن أقصى يعني أكثر مهر دفع الإنسان كان 500 أو 400، يعني 500 كان 500 درهم. وأقل شيء قالوا 10، اللي وردت في مثلا في الإزار الذي قال الرجل قال ليس معي إلا إزارك، فقالوا هذا شيء حق يعني بسيط. فأقل شيء قالوا 5، يعني أبو ثور قال 5، أبو حنيفة قال 10 دراهم. والمسألة حقيقة ليس هناك سنة فيها، حتى ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان مهره أقصى مهره 500، ولكن وهذا مع صداقه محبيبة 400 دينار، هذا مستثنى أن أقصى شيء كان 500 درهم، لكن قالوا محبيبة الذي زوجها النجاشي فهو الذي أعطى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه 400 دينار، هذه من النجاشي هبة وليس صدق من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد بأنه ليس هناك يعني حديث فعل النبي، نعم فعل النبي أنه أقصى مهر كان له 500 درهم، ولكن قد يكون الآية وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من شيء، قنطارا هذا كبير. إذن المسألة يعني ليس هناك ثبوت بالإلزام هذا، يعني أقول والأقل أيضا ليس هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يريد أن يعطيه إيش إزار كامل إزار مثلا أو ختم من حديد، التمس ختم من حديد. فلذلك وقال ليس الأقل الصداق وأكثره حد، وهذا صحيح في المذهب خلافا لأبو حنيفة. قال حتى نخرج من الخلاف أقل شيء يكون 10 عند أبو حنيفة. أبو ثور قال أقل شيء 5 دراهم، ولكن قال لذلك قالوا أقل شيء يكون 10 حتى لا يقع في الخلاف مع أبو حنيفة في مسألة الأقل. وطبعا الدليل في أكثر من آية، مثلا قال زوجتكها بما معك من القرآن، فهذا القرآن طب إيش هذا مقداره، والثاني الإزار كما قلنا، والتمس خاتم الحديد. فإذا الأدلة التي جاءت، بل في حديث جاءت المرأة التي تزوجت بن علين فجاء بها النبي قال أرضيتي من نفسك ومالك بن علين، قالت نعم فأجاز. هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وراجع، هي ما رجعت هذا الحديث يعني اريد ان ارجع فيه. وايضا حديث ادل العلائق، قيل ما العلائق اللي هو العليقه اللي قلنا عليها، قال ما ترضى به الاهلون، ايضا هذا يحتاج مراجعه، ها ما رجعت الحديث هذا يعني. والمهم هذه كله يستأنس بها في المذهب في الشرح بان هذه الادله تبين ان ليس هناك حد للاقصى للاكثر وللاقل. أما من قال في مسألة حديث أبو حبيب محبيبة فقالوا إن النجاشي هو الذي أهداها هذا المبلغ وليس صداقة، لأن هو إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قال ويجوز أن تتزوج على منفعة معلومة، قلنا هذه منفعة معلومة جاءت من حديث سهل بن سعد السعدي عندما قال للمرأة الواهبة الرجل الذي قال زوجتك بما معها أن تعلم بما معها من القرآن، فقلنا يعني يجوز أن هي تزوجه بأن هو كأنه بمنفعة كأن يعلمها هي أو يعلم من هي تريد أن يعلمه أو من يلزمها هي التعليم فهو ممكن يعلمها. أيضا لا يشترط يكون القرآن، ممكن يكون أي علم من العلوم إلا أن يعلمها شيء محرم، يعني يعلمها السحر مثلا هذا لا يجوز، يعلمها كتب من فيها كفريات هذا لا يجوز. إذا قالوا إن كانوا مثلا كافرين وتزوج أن يعلمها الإنجيل ثم أسلمها فلا يعلمها الإنجيل ويكون لها مهر المثل وهكذا أيضا، أو يعلمها الشعر مثلا المزموم أو الأشياء. المهم أن تكون التعليم والمنفعة في شيء مباح. وقالوا هنا إشكالية، إن طلقها انتفق على منفعة اللي هو التعليم جيد ثم طلقها قبل أن يفرض لها هذا أو يعني يؤدي لها المهر، فقالوا هنا أصبحت أجنبية، فقالوا كيف سيؤدي لها سيعلمها، هذا يؤدي إلى اختلاط وسيؤدي إلى يعني وقوع منكرات، فقالوا لا يكون لها مهر المثل. وبعضهم قال يعني الأجنبية يجوز تعليمها، يجوز رؤيتها الرؤية عند التعليم للضرورة، فقالوا بالنسبة للرجل الذي كان يتزوج المرأة كان هناك يعني نوع من الميل للزواج فلا فيخشى أن يكون هذا الأمر يتطور إلى يعني المفسدة أعظم، لأنه كان هناك رغبة وكان بالفعل في عقد فلا يجلس مع بعض بخلاف الرجل مع الأجنبية الذي ليس بينهما كان هذا الأمر من قبل فهناك حيطة. فقالوا كأن مسألة يعني فيها كلام يعني رايح جاي كما يقول، ولكن المهم أن هي إذا لم يصح أو لم يستطع أن يعلمها بالمنفعة أو التي طلبتها كان طلقها قبل أن يؤدي إليها هذا المهر فلها تكون هنا مهر المثل. إذا كانت المنفعة المتفق عليها لا يجوز أو لا يستطيع أن يؤديها فتسقط ويكون لها مهر المثل، يسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. هذه تملك المرأة الصداق بالعقد الصحيح، يعني العقد لو كان صحيح تملك نستوقف خليها مع المرأة القادمة. قولي هذا وأستغفر الله لي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.